غير مخلوق فيها، بل هو من وضع الآدميين، هم الذين دفنوه. أما المعادن فهي رفزت، خلقت فيها منذ أن خلق الله الأرض، فهي عروق أو سيوم توجد في الأرض، خلقها الله سبحانه وتعالى من الأرض من غير جنس الأرض، من المعادن من الذهب والفضة والحديد والرصاص والزيبق والقار وما أشبه ذلك، كل ما كان في الأرض من المعادن. واختلف وبعض فرق بين المعادن الجامدة والسائلة، فقال السائلة لا تملك والمعادن تملك. فعلى هذا من حفر معدنا ووجد فيه شيئا من الذهب والفضة أو الرصاص أو بعض المعادن الجامدة فإنه يملكه وفيه الزكاة. والأقرب أن فيه الزكاة، لأن القاعدة أن ما شقت مؤونته فإنه يخفض في الزكاة. ولهذا الركاز لما كان مدهونا في الأرض ويوجد بغير مؤونة، في الغالب أنه يجده بغير بحث، كان فيه الخمس. أما المعدن فإنه يحتاج إلى عمل وإلى بحث، فإذا ملكه الإنسان فإن فيه الزكاة وليس له حول، بل هو يكون كالمال المتتام المتنامي في وقت يخرج فيه الزكاة، مثل تنامي الزروع والثمار التي أتى حقها يوم حصادها وليس لها حول. لأنه هذا هو تمام نمائه وهو يوم الحصول عليه فيخرج فيه الزكاة. وهذا جاء فيه آثار عن بعض السلف في وجوب الزكاة فيه حينما يجد. ثم بعد ذلك إذا ملكه فإن كان ثم بعد ذلك يستقبل بالحول إن كان ذهبا أو فضة، وإن كان غير ذهب ولا فضة من أنواع ما يوجد في بطن الأرض فهذا يرجع له بعد ذلك للبيع والشراء، وجعل التجارة فعروض تجارة يبتدئ حولها من حين النية في النية. وإن لم يكن نوى بها شيئا فلا زكاة فيها. باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. وفي لفظ آخر فعدل الناس به نصف صاع من بر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاذ وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعفي المدين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ أو صاعا من ناقص. وقال أبو داود حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجام سمع عيارا قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا. إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذا حديث يحيى. زاد سفيان بن عيينة فيه أو صاع من دقيق. قال حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود هذه زيادة وهم من ابن عيينة. وقال النسائي لا أعلم واحدا قال في هذا حديث دقيق غير سفيان بن عيينة. قال البيهقي ورواه جماعة عن ابن عجلان منهم حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم الصحيح ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعد وغيره، فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان. وقد أنكر عليه فتركه. وعن أبي يزيد الخولاني عن سجار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر قفرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود بن ماجه والحاكم، وقال صحيح على سرد البخاري ولم يخرجه. وليس كما قال فإن سيارا وأبا يزيد لم يخرج لهما الشيخان. وأبو يزيد الخولاني وهو الصغير قال فيه مروان محمد شيخ صدق، وسيار قال أبو زرعة لا بأس به، وقال أبو حاتم شيخ، وذكر أبو حباب الثقات، وقال الدارقطني رواة هذا الحديث ليس فيه مجروح، وقال أبو محمد مقدسي هذا إسناد حسن والله أعلم. هذه الأخبار في صدقة الفطر. والمصنف رحمه الله على اختصار إلا أنه جمع كلاما عظيما في هذا الباب، فهي ترجمة عظيمة منه في عنايته بذكر الأخبار المعتمدة في هذا الباب، ثم ذكر شيئا من الأخبار التي شيئا من الألفاظ التي بكل ما فيها، وذكر كلام بعض أهل العلم من أهل الحديث في بعض الألفاظ، فاعتنى بذكر الأدلة مع بيان التصحيح والترجيح في هذه الوقت. رحمه الله وغفر الله لنا وله آمين. هذه الأخبار عن ابن عمر وأبي سعيد وابن يعني وابن عباس. حديث ابن عمر الأول هو العمدة في هذا الباب، وهو في إخراج صدقة الفطر، وأنهم كانوا يخرجون عهد النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من شعير أو صاعا من تمر، وأنهم كانوا يخرجونها بعهده عليه الصلاة والسلام على هذا الوصف، وهو صاع، وهذا هو الواجب، صاع عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. الواجب في صدقة الفطر صاع عن كل مسلم، ذكرا كان أم أنثى، مكلفا أو غير مكلف، حرا أم عبدا من المسلمين. وهذه الرواية الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما. والصاع مقدار 4 حفنات بالمد للرجل المعتدل الوسط، لا الكبد، ليست مد ضخمة وليس مدا صغيرا، بل هو ليد الرجل المعتدل 4 حفنات، هذا هو الأقرب في تقدير الصاع. والتقدير بالكيلوات هذا كما قلنا عود إليه، لكن السنة والأفضل والأكمل هو الأخذ بالتقدير النبوي، وهو التقدير بالأمداد، سواء كان في الكفارات أو في الزكوات، هذا هو الأفضل. فمن أراد أن يعرف ذلك يأخذ مثلا إناء ويضع ويأخذ إناء ويملأ اليدين المعتدلتين من ما يتصدق به مما يقتات، يأخذ حفنة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، 4 حفنات. فإذا وضعها في قدح أو في إناء وعلم مقدار ما بلغ، يكون هذا الإناء مقدار الصاع، يكون هذا الإناء مقدار الصاع، ثم يكيل به بعد ذلك، يكيل به بعد ذلك. وإن أراد أن يقدر بالكيلو فلا بأس، بالكيلو مثلا بالوزن، فهو بوزن نحو يقارب كيلوين وشيء يسير يزيد. وإن أراد أن يحتاط وجعلها 3 كيلو فهو أكمل وأفضل، لكن التقدير المضبوط هو التقدير بالكيل بالحفنات بالأمداد. فهو صاع من تمر أو صاع من شعير، وفي حديث أبي سعيد صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير، صاع من طعام أقر في اللفظ الآخر، أو صاع من طعام في اللفظ الآخر، أو صاع من أقر. وهذا هو السنة بيان أنها تخرج من المقتات، حتى كانوا يخرجون الشعير، يعني مع أن الشعير الآن لا يؤكل بل يكون الغالب طعاما للبهائم، لكن لما كان مقتاتا أخرج منه، دل على أنه يكون إخراج من المقتات. فعلى هذا الصواب أيضا في صدقة الفطر أنه يجوز إخراجها من القوت، سواء كان من هذه الأشياء الموجودة أو من غيرها، مثل الرز الآن الذي هو غالب قوت كثير من الناس اليوم، أو ما أشبه ذلك مما يقتات من ذرة أو قمح أو غير ذلك، فكله يجوز إخراجه. أو آقط مثلا، إذا كان بعض البلاد يقتاتون الآقط مثلا، أو في بعض بلاد البوادي مثلا، فلا بأس بذلك. فما يقتات يخرج صاع، وتكون هذه وتخرج للفقراء والمساكين. والصواب أن صدقة الفطر تكون للفقراء والمساكين، ولهذا قال ابن عباس طعمة للمساكين. في حديث ابن عيينة صاع دقيق، المصنف رحمه الله ذكر عنه أن ابن عيينة وهم، وقد وهمه كثير من العلماء والحفاظ، وبين أدلة في هذا بالحكم على هذه الزيادة ومخالفة الأئمة الكبار له. ثم أيضا ما يدل على الوهم، وإن كنا نقول الأصل هو الحفظ والضبط، لكن ابن عيينة رحمه الله توقف فيها، وهو إمام حافظ والأصل قبول زيادة، لكن لما أنه توقف فيها فأنه توهم. ثم أيضا في الحقيقة هي قد تكون مخالفة من جهة أنه أمر به بحفظ لا محب، لكن لو أنه كان عند مثلا دقيق فطحنه فأخرج من المطحون من الدقيق مقدار صاع وطحنه، فلا بأس بذلك من جهة أنه كفاه، كفى الفقير المؤونة. إلا إذا كان الفقير أعطاه إياه قال أنا أريد حب، فالأصل هو الرجوع للأصل وأن يعطى حب، وإذا قبله وأخذه فإنه في الغالب يأخذ الحب لأجل يطحن أو يجرش، يطحن مثلا أو يجرش إذا كان مما يجرش، فيكون كفاه مؤونة الطحن أو الجرش، فإذا قبله فلا بأس بذلك. حديث ابن عباس أنها أمر بالزكاة طهرة للصائم اللغو والرحمة، أدها قبل الصلاة هي زكاة مقبولة، وهذا السنة تؤدى قبل الصلاة، قبل الصلاة، فإذا أخرجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد فهو أفضل، وإن أخرجها ليلة العيد أو قبله بيومين أو ثلاثة فهو أفضل، مما ثبت في الحديث الصحيح أن كانوا يخرجونها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبله بالفطر بيوم أو يومين. وثبت في صحيح البخاري معلقا، ذكر البخاري رحمه الله في نحو ستة مواضع، سبعة مواضع في حديث الصدقة، الحديث ذلك الرجل ذلك الجن الذي جاء إلى أبي هريرة وقد كان يجمع صدقة الفطر فيقول إني فقير ثلاث ليالي وهو يأتيه، وحتى جاء به في الليلة الرابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما قال في تتمة الخبر، وفيه أنه ثلاث ليالي، يبين أنه كانت تأتيه قبل هذه المدة بنحو يومين أو ثلاثة أيام، وهذا لا بأس به من جهة إخراج الصدقة قبل ذلك، إخراج الصدقة قبل ذلك بهذه المدة، إلا إذا كان يعطي الصدقة لوكيل الفقير فلا بأس أن يخرج، يعني المقصود أن إخراجها قبله بيوم أو يومين فلا بأس به، أما بعد الصلاة فلا يجوز إلا من عذر، ومن أعطاها مثلا أعطاها لغير الفقير قبل الصلاة ووصلت إلى الفقير بعد الصلاة، فإن كان المعطى وكيل الفقير فلا بأس ولو لم تصل إلى الفقير بعد الصلاة، وإن كان المعطى وكيلك أنت فلا تجزئ حتى إلا إذا وصلت إلى الفقير قبل الصلاة، إلا من عذر من إنسان ما وجد الفقير أو تعذر عليه الحصول على هذه الزكاة مثلا، أو ما علم مثلا بالعيد إلا بعد ذلك لما عيد الناس، فهذا فالعذر له، فمن كان معذورا فلا بأس بذلك ولا يعتبر مفرط. ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وهذا هو الصواب خلافا لمن قال تجزي بعد الصلاة إلى غروب الشمس ومع الكراهة، أو قال تجزي بلا كراهة، والأظهر هو ما دل عليه هذا الخبر وما دل عليه حي بن عباس وما دل عليه الخبر الآخر، كانوا يعدونها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوم أو يومين. باب قسم الصدقات. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله، لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله، أو غار أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال عن شرطهما، وقد روي مرسلا وهو الصحيح، قاله الدارقطني، وقال البزار رواه غير واحد عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلا، وأسنده عبد الرزاق عن معمر عن الثوري، وإذا حدث للحديث ثقة فأسنده كان عندي الصواب، وعبد الرزاق عندي ثقة ومعمر ثقة، وهذا هو الصواب كما ذكر المصنف رحمه الله، إذا حدث بالحديث ثقة فأسنده فهو الصواب، ووصله معمر وهو ثقة إمام عمرو الراشد رحمه الله وهو ثقة، وهذا حديث من حديث أبي سعيد الخدري، حديث عظيم فيه أنه لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، أن الصدقة لا تجوز للأغنياء إلا لخمسة، أما من كان غنيا فالأصل أنها لا تجوز له، ويستثنى من هؤلاء الخمسة العامل عليها، العامل الذي يذهب يجمع الزكاة سواء كان يحصيها أو مثلا يكتب مثلا من تجب عليه الزكاة، أو يحصي هذه البهائم وهذه الأغنام أو هذه الإبل أو البقر كم أعدادها وأنصبائها، أو من يشارك مثلا فيها من قسام أو يوزع، كل من كان عاملا عليها بالحق وعامل عليها فإنه له الزكاة. أو رجل اشتراها فهذا يعطى ولو كان غني، يعطى من الزكاة ولو كان، إلا إذا كان العامل يعطى من بيت المال، يعطى من بيت المال فلا يعطى منه، لا يجوز أخذ الزكاة، لأن القصد هو أن يعطى على عمله، فإن ونفسه تتسوف لشيء من الزكاة التي جمعها وعمل بها فيعطى منها، وإذا كان يأخذ شيء من المال أجرة أو راتب على هذا فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. أو رجل اشتراها بماله، إذا كانت صدقة لفقير عنده تصدق على فقير بمال، تصدق على فقير بشيء من التمر أو شيء من البر، فاشتراها جاء إنسان غني واشتراها من الفقير، هذا جائز باتفاق أهل العلم، هذا جائز ويظهر أنه محل اتفاق من أهل العلم في أن يشتري صدقة غيره من الفقير، وظاهر الحديث يعم صدقته وصدقة غيره، فلو أنه تصدق على إنسان فقير بصدقة، فأراد الفقير أن يبيعها وقال صاحب الزكاة أنا أريد أن أشتريها منك، ظاهر عموم الجواز. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يشتريها، وأن هذا العموم مخصوص بقوله عليه الصلاة والسلام لا تعد بصدقتك ولا تعد لمالك ولو لا تعد بها ولو أعطاكه بدرهم. وقال عليه وهذا العموم بلفظ لا تشتري، لما أراد عمر الخطاب رضي الله عنه أنه وقف فرسا على إنسان أو أعطاه للإنسان فأضاعه فأراد أن يبيعه فأراد عمر أن يشتريه فقال لا تشتري، يقول عليه الصلاة والسلام ولو أعطاكه بدرهم، يعني لو باعته بدرهم، فنهاه أن يشتري هذه الصدقة. هذا العموم مخصوص بصدقة، مخصوص بصدقته على غيره، إذا تصدق هو على إنسان أو أعطاه، سواء كانت صدقة تطوع أو صدقة واجبة، بل إنه إذا كان لا يشتري صدقة الواجبة فصدقة التطوع من باب أولى، لأن صدقة التطوع أعطاها عن تطوع وليست واجبة عليه، فالمنة فيها أعظم، فالإعراض عنها هو المتعين. ولهذا نهى عن الرجوع فيها مطلقا، وأنه لا يعود في صدقته، وأنه إذا وهب هبة أو فإنه كالكلب يقي ثم يعود في قيئة. وهذا تنفير من الرجوع فيها بأي طريق من طرق الرجوع، فإذا كان لا يعود فيها ولو جاءته فلا يعود فيها بطريق الشراء، من باب أولى أيضا لا يعود فيها لو وهبت له أو أعادها إليه على طريق الإكرام. فالمقصود أنه لا يعود فيها إذا كانت صدقته، والمراد بهذا رجل اشتراها بماله إذا كانت صدقة غيره أو غارم إنسان، والمراد بالغارم هنا من غرم لإصلاح ذات البين، لأن الغارم لنفسه فقير في الحقيقة، هو مدين وهو فقير، يعني هو لأن في الغالب أن المدين يكون محتاج في الغالب، وإلا لو كان غير محتاج، وقد يكون مثلا غير محتاج من جهة أنه عنده شيء من المال يكفيه لنفقته، هو ليس بفقير لكن لا يستطيع سداد الدين فيعطى لكونه مدينا. فالمراد بهذا الغارم الذي غرم لإصلاح ذات البين، فلو كان إنسان غني وعنده أموال كثيرة فأنفق مالا لإصلاح بين طائفتين أو بين شخصين أو بين قبيلتين أو جماعتين، فدفع شيئا من المال لإصلاح بينهم، فإن هذا من أعمال حسنة، والشريعة جاءت من حاسن الأخلاق والأعمال والدعوة إليها، فلا ينبغي يترك هذا الرجل الذي سعى إلى هذا الأمر العظيم فيترك، بل ينبغي أن يعان ويساعد حتى من الصدقة أو غازي في سبيل الله. لو أن إنسان أراد الجهاد في سبيل الله هو غني في بلده، فلا بأس أن نعطيه من المال في النفقة في طريقه أو ما يشتري به بناء السلاح يعطى بقبل النفقة. ومجموعة من أهل الزكاة على صناف، منهم من يأخذ أخذا مستقرا، ومنهم من يأخذ أخذا مراعا. ولهذا قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء الأربعة يأخذون أخذا مستقرا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أما الغارم وفي سبيل الله وابن السبيل فالغارم لإصلاح ذات البين إذا أعطي مثلا قرنا عليه 100,000 ريال لإصلاح ذات البين، فأعطي مثلا 200,000 فيخرج على أنه يسدد الدين، فهذا يأخذ ما يكون به سداد الدين والباقي لا يطيب له. وكذلك أيضا بقية الأصناف، فالمقصود أربعة يأخذون أخذا مستقرا إلا إذا كان الفقير أعطي عطاء خرج به عن حد الفقر إلى حد الغنى فلا يطيب له، لأنه يعطى عطاء يكفيه، فإذا زاد المال وصار وفاض عن حاجته وزاد فإنه لا يطيب له هذا المال، فلا يعطى إلا بقدر حاجته ونفقته لعام واحد. وعن عبيد الله بن عدي الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه الإمام أحمد، وقال ما أجوده من حديث أبو داود والنسائي وهذا لفظه، والحديث حديث صحيح وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود، وفيه لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عند النسائي. فالمقصود أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه هذان الرجلان قال إني أراكما جلدين، يعني من القوة، وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني لا حظ له، لا حظ في الزكاة لحاجة، إنما حظه فيها إذا كان لغير حاجة هو، لأجل إصلاح ذات البين أو لأمر آخر يتعلق مثلا بنفقة في الجهاد، أو كان مثلا في ابن سبيل مثلا مسافر، فهذا يعطى في الطريق بقدر ما يسد حاجته، بقدر ما يسد حاجته ولو كان في بلده غنيا. ولا لقوي مكتسب، ظاهر النص أنه ما يجوز للقوي أن يأخذ من الزكاة، لكن يشترط أن يكون هذا القوي يحسن البيع والشراء مكتسب. أما إذا كان قوي لكن أخرق لا يحسن البيع والشراء فلا يعطى من الزكاة، لذا قال لقوي مكتسب. وهذا يفسر قوله عليه السلام في الحديث الآخر ولا لذي مرة سوي، المرة القوة، سوي صحيح الأعضاء، فإذا كان صحيحا مكتسبا فلا يجوز. أما إذا كان قويا وصحيح البدن لكنه لا يحسن البيع والشراء فلا بأس من عطاء. وهذا يبين أنه لا يجوز للمكتسب أن يأخذ من الزكاة، ومن باب أولى أنه لا يجوز أن يسألها. فإذا كان لا يجوز أن يأخذ الزكاة فسؤال الزكاة أشد تحريما. وفي هذا أيضا أنه من سأل الزكاة وهو الظاهر محتاج، وإن كان الظاهر أنه صحيح البدن قوي البدن لا بأس أن يعطى، لأن السؤال له مذلة. فإذا سأله وهو محتاج وظهر منه القوة، لا الغنى، إذا ظهر الغنى لا يجوز، لكن ظهر منه قوة البدن وأنت لا تدري هل هو مكتسب أو ليس مكتسب، فاعمل ما عمل عليه الصلاة والسلام بأن تبين له أن الزكاة ما تجوز إلا لمن احتاج إليها، فإن كنت محتاج إليها جاز لك، وإن كنت مستغنيا عنها فلا يجوز لك من كونك لك حلفة أو أنك تستطيع أن تتكسب، تستطيع البيع والشراء، فيحرم عليك ذلك. هذا هو الصواب. وقال بعض العلم بجوازها للقوي مطلقا إذا لم يكن لديه مال، إذا كان ولو كان مكتسبا، والأظهر ما دل عليه الخبر أن من كان مكتسبا يحسن البيع والشراء والاكتساب فلا يأخذ من الزكاة. وعن قبيصة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله بها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. هذا فيه فائدة أنه يجوز أن تصرف الصدقة لصنف واحد، خلافا لمن قال يجب توزيعها بين أصناف الثمانية كالشافعية. والصواب أنه يجوز أن تصرف صدقتك لفقير واحد أو مسكين واحد أو إنسان واحد، ولا يلزمك أن توزعها. أما قوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء الآية، ليس المراد منها أنه بيان من يجب أن بيان وجوب توزيع على الأصناف، إنما هو بيان للمصرف أن هذه الأصناف الثمانية هي مصارف الزكاة، فأي صنف صرفتها إليه يجوز أن تعطيها فيه. ولهذا قال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، فأراد أن يعطيه الصدقة وهو صنف واحد، ولم يقل أن يعطيه شيئا منها، بل نأمر لك بالصدقة يعني جميع الصدقة. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لحديث الأخ، هذا في دلالة على الأصل في المسألة التحريم وأنها لا تجوز. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، وهذا كما سبق في الحمالة يجوز أن يصيب منها ثم يمسك، يعني يأخذ بقدر الحمالة ثم يمسك. فإذا أعطي مثلا طلب مالا، قال أنا علي حمالة تحملت الحمالة في حالة البيت، فطلب مالا، مثل كثير من الناس يأتون يريدون الرفد والمساعدة، فإذا كان مثلا عليه 100,000 ريال فأعطي فتمت 100,000 ريال وجاء إنسان مثلا بزيادة، يقول لا يجوز أن يأخذ، حرام، لأنه لم يعطى، أولا لا يعطى إلا بقدر، لأن هذه زكاة فلا تصرف إلا بقدر الحاجة. الشيء الثاني أن الذي أعطاه على ظن أنه مشتري، ولهذا قال ثم يمسك عن ما زاد عما تحمله. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له مثلا حتى يصيب قوام من عيش، أو قال سدادا من عيش. كذلك إذا أصابته جائحة في زرعه في ماله من برد من مطر من شدة حر فأتلفت ماله، فإن هذه جائحة يكون مستحقا في هذه الزكاة ولا يحتاج إلى البينة، لأن الجوائح ظاهرة وبينة لا يحتاج فيها إلى الإثبات. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سوهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا، رواه مسلم وابو داود. وقال حتى يقول يقول باللام، يعني قال حتى يقوم أو حتى يقول، والمعنى واحد. والثالث رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يقول لقد أصابت فلان فاقة، فيأخذ حتى يصيب قيوم عيشه. وقال سلام عيشه، القيوم ما تقوم به الحياة، ما يقوم به عيشه وطعامه وشرابه ونفقته، والسداد ما من سداد القارورة، يعني ما يشد به فاقته، سداد القارورة، بخلاف السداد بفتح والصواب في القول، والسداد بالضم وما يصد الأنف من زكام أو نحوه. فالمراد السداد ما يشد حاجته وفاقته، وفيه أنه لا بد. وهذا في رجل عرف بالغنى، في رجل عرف بالغنى له ما ثم أصابته فاقة، فهذا اشترط فيه أن يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قوم، اشترط فيه ما شرطان، أن يكونوا من أهل العقول والنباهة لأنهم يفطنون ويعرفون الحالة. الشرط الثاني أن يكونوا من قومه لأن قومه يعلمون حالة. فإذا شهد ثلاثة رجال وقالوا إن فلان قد أصابته فاقة وجب يعطى من الزكاة، وشرط ثلاثة لأنه معروف بالغنى، ومن عرف بالغنى وادعى الفقر يحتاج إلى دليل، والدليل هنا البينة، بخلاف من ادعى الفقر وسأل المال ولم يعرف بغنى فإنه يعطى من الزكاة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأولئك الرجلين: إني أراكما جلدين، وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوم مكتسب، وأعطاه من الزكاة مع أن ظاهرهما كما قال أنهما جلدان، ولأنه لم يعرفهما بغنى. أما من عرف بغنى فلا يعطى حتى يقوم ثلاثة من الحجة، والصواب أنهما ثلاثة خلافا لمن قال يكتفى برجلين. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس وعبد المطلب فقال والله لو بعثنا لهذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس. عبد المطلب هنا عبد المطلب، وقيل إن اسم المطلب بن ربيعة بدون عبد إضافة تعبيد للمطلب، ولعل هذا أظهر لأنه عليه الصلاة والسلام كان من سنته تغيير الأسماء المعبدة لغير الله، ولعل كان اسمه عبد المطلب واشتهر بهذا وغير اسمه، لكن لما كان مشتهر فقد يكون ذكر بعض الرواة على سبيل الغلبة الاسم، وهذا واقع أن اشتهر باسم ثم غير، فلهذا جاء بهذا الاسم، بخلاف من مات على هذا الاسم، مات على هذا الاسم أو كان في الجاهلية فإنه لا تغير أسماء. ولهذا قال عليه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصاب ما مما يصيب الناس. قال: فبينما هم ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك، فقال: علي لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، والله لقد ذلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. فقال أرسلهما. فانطلق واضطجع، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقناه إلى الحجرة، فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا. فالمراد أن علي رضي الله عنه كان علم أو سبق له العلم أنهما لا تحلهم الصدقة، لأنهما من بني هاشم، وبني هاشم لا تحلهم الصدقة، فلما سواء كان على طريق العمالة والعمل أو على طريق الإعطاء ابتداء، فلما أصرا قال: اذهبا فسوف ترجعان بحول ما ذهبتما، يعني بما بعدم الحصول على شيء وأنه سيمنعكما من العمل. ثم قال: أخرجا ما تصرران، يعني ما تبقيان أو ما تكتمان من القول. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، وجئنا لتؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يسكت أحيانا إذا كلم أو إذا سئل في بعض الأمور، ربما يتوقف وربما لأجل أن يفهم السائل، ربما لغير ذلك، وربما انتظار الوحي عليه الصلاة والسلام. قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلمه، لأنها تعلم منه عليه الصلاة والسلام ما لا يعلمان لعشرتها له، فقالت: لا تكلمه، لا تنتظر، لا تكلمه، اسكتها حتى يعني يبدأكما بالحديث. قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ادعوا لي محمية بن جز وكان على الخمس ونوفل بن عبد الحارث بن عبد المطلب. قال فجاءه فقال المحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فأنكح. وقال نوفل الحال أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني. وقال المحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري ولم يسمه لي وفي طريق آخر فألقى رداءه ثم اضطجع عليه وقال أنا أبو حسن القرن والله لا أريد مكاني حتى يرجع إليكما وابناكما بحول ما بعثهما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علي رضي الله عنه. وقال في الحديث ثم قال إن هذه الصدقات إنما هي أوساق الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. وهذا الخبر كما ساقه مصنف رحمه الله بطوله. والمصنف رحمه الله مر معنا يسوق الأخبار بطولها والعادة أن أصحاب المتون يسوقون المقصود من الخبر ويتركون القصة، لكن هو رحمه الله تمام الفائدة في سياق الخبر رحمه الله. وفيه أنها صدقة لا تحل لمحمد ولا لأل محمد، أما له عليه الصلاة والسلام فهو محل إجماع أنها لا تحل الصدقة عليه الصلاة والسلام، لأن الله نزهه عن أخذ الصدقة وهي من أوساخ الناس. وكذلك على الصحيح لا تحل، وكذلك لا تحل صدقة التطوع. ولهذا كان إذا جاء المال سأل هدية أم صدقة، فإن كان صدقة تركه، وإن كان هدية أخذه أو وضع أيديهم ويضع يده مع أيديهم عليه الصلاة والسلام وتناول من هذه الهدية. وفي أنها لا تحل لآل محمد وهم بنو هاشم، والصواب أنهم بنو هاشم خاصة، بنو هاشم دون بني المطلب، وأن بني المطلب تحل لهم الصدقة، أما هذا خاص ببني هاشم. وعن جبير مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك في منزلة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. وهذا في الفيء في الخمس، بخلاف الزكاة. فالزكاة خاص، منعها خاص ببني هاشم، أما الخمس فهو لبني المطلب وبني هاشم. ويقال إن وبنو هاشم إن وبنو المطلب شيء واحد، لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام. وذلك أن بني المطلب كانوا معهم في الجاهلية وكانوا معهم في الإسلام، ولما حصر بنو هاشم الشعب كان معهم بنو المطلب في مصيبتهم وشدتهم، لما قاطعهم قريش وقاطعوهم بنو نوفل وعبد شمس. ولهذا قال لم نفترق من الجاهلية والإسلام. ولهذا قال العباس في لاميته جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير عاجل، لأنهم كانوا ضدهم في الجاهلية. فلهذا قال إنا لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام. والعلة والله أعلم هو النصرة، العلة في كون بنو المطلب خصوا معهم وأن لهم من الخمس نصيبهم أن النصرة لا القرابة، لأنهم كانوا منزلة واحدة، بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل أبناء عم في درجة واحدة، لأنه محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وعبد مناف له أربعة أبناء، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، كلهم بنو أب واحد، فهم في درجة واحدة. ولهذا قالوا إن وإياهم منزلة واحدة، يعني جدنا جد واحد ونحن وإياهم بمنزلة واحدة، فلماذا فضلتهم علينا؟ فليست العلة القرابة، لو كانت العلة القرابة لدخل بنو عبد شمس وبنو نوفل معهم، لأن جدهم عبد شمس وعبد نوفل من ولد عبد مناف. ولهذا قال إنما العلة النصرة، العلة هي النصرة من جهة أنهم آووهم ونصروهم، فالقرابة جزء علة وتمامها هي النصرة. لهذا قال نحن وإياهم شيء واحد لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفان بن أمية وعينة بن حصن ولاقرع بن حامد كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقاعي؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وفي رواية: وأعطى علقمة بن علاقة 100. رواه مسلم. وقولنا نهبي العبيد فرس، وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يعطي المؤلفة قلوبه. والمصنف رحمه الله ساقه لجواز ببيان مشروعية إعطاء المؤلفة قلوبه، فلما أعطى الأقرع وعيينة بن بدر أقرع بن حابس أعطى كل واحد 100، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك أعطاه 50. فقال: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فتمم له عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. والمؤلف قلوبهم قوم حديث عهد بالإسلام يعطون لتقوية إيمانهم، أو قوم كفار يعطون ترغيبا لهم في الإسلام، أو قوم من الكفار يعطون لأجل أن يسلم لأجل أن يدفعوا شر قومهم، أو قوم من المؤلف قلوبهم يعطون لأجل أن يسلم نظراءهم. فهؤلاء أربعة أصناف كلهم يعطون من الزكاة لأجل هذه المعاني والمصالح الشرعية. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا صدقا بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله، فقال: مولى القوم أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. ورواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي هذا أن مولى موالي النبي عليه السلام لا تحل لهم الصدقة، ولهذا قال: مولى القوم أنفسهم، فهي لا تحل لهم الصدقة تبعا له عليه الصلاة والسلام. قال: إن مولى القوم أنفسهم، وإن لا تحل لنا الصدقة، فلهذا منع من الصدقة. ولهذا قال أبو رافع: لا حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن علم أن الصدقات بمصارفها الخاصة فقد يكون غير مصرف، فبين له ذلك. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء، فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله، أكثر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تطيعه نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحد شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. في هذا أن المال إذا جاء من غير مسألة ولا إشراف فلا بأس من آخر، خاصة إذا كان من بيت مال. وفي القسم الحديث الآخر حديث حكيم بن حزام أنه قال أنه أعطاه النبي عليه السلام فسأل، فقال عليه: إنها خضرة حلون خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له، ومن أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له به. فكان حكيم رضي الله عنه لا يسأل أحدا ولا يرجى أحدا، فيدعو عمر رضي الله عنه فيمتنع، فيقول: يا أيها الناس، أشهدكم على حكيم إن يعطيه من حقه أو فلا يأخذ منه شيئا. فلم يرجع حكيم أحدا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ الآخر أنه أعطى الأنصار، سألوه وأعطاهم، ثم سألوه وأعطاهم، ثم سألوه وأعطاهم، فبين لهم أن هذا المال من أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له فيه، ومن أخذه بطيب نفسه بورك له فيه. فيه أن من جاءه من المال بغير سؤال فلا بأس، وإن كان بغير إشراف فهو أفضل، وإن جاءه من غير سؤال وإن استشرف جاز له يأخذ، لكن كونه يستشرف لذلك كونه يستشرف هو الأفضل. والاستشراف أن يقول: سوف يعطيني فلان، سوف يرسل لي فلان، سوف يأتيني المال فلان، تستشرف نفسه وتتحدث بذلك. وفي أنه يأخذ من هذا المال. وقال عمر رضي الله عنه ابن السعدي لما امتنع أن يأخذ حقه قال: خذه إني أردت أن أصنع كما صنعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه السلام ما قال، وقال: خذه إذا جاءك من غير سؤال ولا استشراف، خاصة إذا كان بيت المال يأتيك من بيت المال من حاكم السلطان، فإنه لا منة فيه، لأن ما من أحد له حق في هذا شيء من هذا المال، فلهذا كان يأمر بأخذ، إلا إذا كان ما يأتي فيه شبهة أو فيه حرام علم ذلك. فإن كان محرما من حرام أو فيه شبهة على الخلاف في جواز أخذه أو كراهة أخذه بكلام أهل في هذا. والحديث في الصحيحين نعم وله ألفاظ. باب في المسألة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس بوجهه مزعة لحم. متفق عليه. وفي هذا كما سبق تحريم المسألة وأنه لا تجوز المسألة أصل في مسألة التحريم. ولهذا قال يزال يسأل حتى يأتي يوم القيامة يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس بوجهه مزعة لحم. يأتي يوم القيامة هو عظم عقوبة تمثيل به، ففيها عقوبة وربما أيضا في عقوبة أخرى من جهة إنه إذا كان عظم يكون أشد عقوبة حينما يتعرض لهول ذلك اليوم وشدته يمثل به حتى يعرف بين الناس. فإذا سأل أموال الناس خاصة من كان سألها تكثرا من غير حاجة فلا يجوز له ذلك. فالأصل في المسألة التحريم. ولهذا يعني كونه يأتيه المال بغير سؤال أسهل. وحتى قال بعض العلم لا يسأل إنسان إلا إذا كان لا يجد قوت يوم، أما إذا كان يجد قوت يوم فإنه لا يسأل. يعني في حديث سهل بن حنظلية لو قال في حديث سعيد قل من سأل وله قيمة وقية فقد ألحق، حديث مسعود وله 50 درهما فقد ألحق. في حديث سهل بن حنظلية قيل قال من سأل وله ما يغنيه فقد ألحق، قيل وما يغنيه قال قدر ما يغذيه وما يعشي. فإذا كان عليه عنده قدر القوت فلا يسأل. أما الزكاة فله أن يأخذ ولو كان عنده قدر القوت إذا لم يكن عنده ما يكفيه لقوته لسنة وله ولأهله. السؤال يكون اليوم والليلة ما كان أقل يجوز سؤال طلب المال. أما الزكاة فله أن يأخذ منها وله أن يأخذ منها بقدر ما ينفقه بسنة كاملة على قدر قوته له ولأولاده. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سال الناس اموالا تكثرا فانما يسال جمرا فليستقل او ليستكثر. رواه مسلم. وهذا ايضا دليل اخر المساله وانه يكون يوم القيامه الجمر. وهذا هو الاظهر ان تكون هذه الاموال التي سالها تكون جمرا يعاقب بها بحسب استقلاله واستكثاره. وعن زبير بن عوام رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ويأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وفي هذا أن سؤال الناس فيه منة لله للسائل وإيذاء للمسؤول وفيه افتقار لغيره. فيه ثلاث مفاسد. سؤال الناس فيه ثلاث مفاسد: فيه ذلة للسائل يستذل وفيه إيذاء للمسؤول وفيه افتقار لغير الله. وهذه مفاسد كلها ينبغي سدها ومنعها. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام سدد في باب المسألة إلا من ضرورة. وكون الإنسان يحترف في مهنة فيها بعض الدناء خير له من المسؤول. ولهذا قال بعض العلماء يعني عمل فيه دناء خير مسألة الناس وأفضل باتفاق أهل العلم. وإن كان فيه دناء فهذا أفضل له من كونه يسأل الناس فيكف فيبيع ويشتري ويكف الله به وجهه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي والصحة. ورواه أيضا أبو داود النسائي. وفيه أن كد كدوش. وفي هذا شاهد الحديث السابق أنه يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. فيها تختلف، قد تكون كدوش وقدوش، وقد يبالغ فتكون يأتي يوم القيامة وجهه عظم لا لحم عليه. يكد الرجل بها وجهه إلا يسأل الرجل سلطانا فإنه لا منة في ذلك، أو في أمر لا بد منه في ضرورة، في أمر لا بد إذا يحتاج ويضطر فلا بأس من السؤال. هذا الحديث صحيح. وعن ابن الفراس أن الفراس رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ابن الفراس هذا مجهول ولا يعرف اسمه. ورواه عنه مسلم المقشي وهو أيضا مجهول. فالحديث ضعيف. وهذا فيه استثناء سؤال الصالحين، لكن الخبر لا يثبت. والأظهر والله أعلم أنه لا يسأل الناس عنه إلا ما استثني في أمرين: إلا يسأل رجل سلطانا أو في أمر لا بد له. فالسؤال لا يسأل الصالحين ولا غيره، والخبر لم يثبت. ولهذا ثبت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذم المسألة وعدم السؤال، بل الرسول عليه الصلاة والسلام صحت عنه الأخبار في أنه بايع أصحاب ألا يسألوا الناس شيئا، بل بايع أبا ذر وثوبان وأبا بكر أنه لو سقط صوت أحدهم فينزل فيأخذه، ينزل فيأخذه ولا يسأل الناس أن يناولوا إياه. وفي لفظ آخر عند مسلم أنه بايعهم فأسر كلمة خفية لبعض أصحابه قال لا تسألوا الناس شيئا، خص بعض أصحابه أن هذه يعني حينما أسر كأنه والله أعلم لا يلتزم بها إلا خصوص الناس، ولهذا أسر بها إلى خصوص أصحابه ألا تسألوا الناس شيئا، وإلا في الغالب الناس لا بد أن يسأل شيئا من شيئا يسير، لو إما أن يسأل الماء أو يسأل الطعام عند حاجته. فالمقصود أنه أن الأصل هو منع المسألة مطلقا، وهذا الخبر في ضبوط نظر ويحمل إن صح على وجه وافق الأخبار من جهة أنه يحتاج فيسأل من يعطيه بدون أن يذله وبدون أن يمن عليه، لأنهم يحتسبون في عطائهم الدار الآخرة والجزاء والثواب، بخلاف غير الصالحين فإنه ربما منى وربما ذكر عطيته فيحصل له إذاية للمعطى ومنه عليه. هذا إن صح الخبر. باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وهذا حديث عظيم فيه سبعة يظلهم الله. إمام عادل، وأنه إذا أن حسناته عظيمة لعدله، ولأن حسنات الأئمة العادلين فعم، فإذا عمت كان نفعها بحسب عظمها وكان جزاؤها بحسب عونها. وعاد شاب نشأ في عبادة الله، لأن الشاب هو مظنة الشهوة، هو مظنة يعني الالتفات إلى بعض أهواء الدنيا وشهواتها، فإذا كان بهذه الصفة فإنه يظن إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلا تحابا في الله كما عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا مبالغة في الإخفاء، وإن كان في الغالب أنه لا يخفيها عن نفسه، لكن كأنه لو كانت شماله تدرك فيخفيها، هذا يبين أنه يخفيها عن من حوله. ورجل ذكر الله خاليا ورفع عيناه. وقال المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم ظله: محب عفيف ناشئ متصدق وباكي مسلم والإمام بعدله. فهؤلاء السبعة يظلهم الله بظله. وجاء في حديث أبي اليسر عند مسلم من يسر على محسن أو وضع له أظله الله في ظله. وجاء في خصال أخرى كثيرة ذكرها العلماء أكثر من هذه الخصال أنه يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وعن يزيد بن حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقة حتى يوصل بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس. قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطئ يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. رواه الحاكم وقال صحيح عن سند مسلم والمخرجة. وأيضا رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وفي هذا فضل صدقة التطوع وفضل صدقة التطوع ثبتت به النصوص. وفي هذا لكن ذكره المصنف رحمه الله لأنه مناسب لما سبق في ذكر السبعة، قال أنه في ظل صدقته، أنه في ظل صدقته. وظاهر هذا أن الصدقة تجسم يوم القيامة، وتأتي صدقته سواء كان طعاما أو مالا تجسم وتأتي، وأنه يظل وأنه يكون في ظلها، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وعن أبي خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود ونبيح عن أنس وثقه بجرعة وابن حبان وابو خالد اسمه يزيد وقد وثقه أبو حاتم الرازي وقال ابن معين والنسائي ليس به بأس. وقال الحاكم أبو أحمد لا يتابع لبعض حديثه. حديث أبي سعيد الخدري من طريق أبي خالد الدالاني. أبو خالد الدالاني قال فيه الحافظ تقريب الصدوق كثيرا وكان يدلس. وقد كنت في هذا الحديث كنت أظن ضعفه لأنه من طريق أبي خالد الدالاني اعتماد على كلام الحافظ تقريب رحمه الله أنه كان يخدم كثيرا وكان يدلس. وهذا الذي كنت أعرفه من جهة ضعفه. ثم راجعت كلام الحافظ بالتهذيب وتبين أنه ليس كذلك وأنه فوق هذه المنزلة. وكما ذكر المصنف أن قال ابن معين والنسائي لا بأس به واتقى أبو حاتم وابن معين وهكذا قال ابن حد قال لا بأس به وأبو حاتم وأبو أحمد الحاتم أيضا قواه. فعلى هذا إذا كان هؤلاء العلماء قووه فأقل أحوال يكون صدوق أو ثقة. إنما تكلم فيه بعض المتأخرين أو بعض من لا يعتمد عليه كابن حبان مثلا يعني ما يعتمد عليه مقابل كلام العلماء. أو ابن سعد فإنه قال منكر الحديث. وابن سعد وإن كان إماما لا لكن قال حافظ رحمه الله في مقدمة الفتح قال ما معناه إنه لا يعتمد عليه لأنه يأخذ عن الواقد. فلهذا الأظهر على هذا يكون أبو خالد الدالاني وهو يزيد بن عبد الرحمن الدالاني فيكون جيدا ويكون صدوقا أو ثقة ويكون هذا الخبر خبر جيد. وهذا ما يبين الحافظ رحمه الله أن تراجمة التقريب مما تحتاج إلى تحريف مما لا يعتمد عليه كثيرا. وإن كان الغالب عليه أنه يوافق الصواب رحمه الله لكن كأنه والله أعلم أمر هذه التراجم من حفظه بحسب معرفته بالرجال وربما راجع بعض الأحيان. ونبيح هذا بن عبد الله العنزي أيضا قال في التقريب مقبول ويتبين بالتهذيب أنه ليس كذلك بل هو فوق المقبول. فعلى هذا يكون هذا الخبر خبر جيد في فضل الإطعام على جوع والسقي على ظما وكذلك كسوة العريان. وجاء أيضا رواه الترمذي أيضا هذا الخبر برواية عطية عن عطية بن سعد بن نادر العوفي عن أبي سعيد لكن هذا الخبر من هذا الطريق يكون جيدا. وعن ابن عباس كنا نقل عن الحاكم أحمد قال لا يتابع في بعض حديثه. لكن المقصود أن العلم هو الثقوق أن العلم الكبار المتقدمين والثقوة بخالد الدالاني هذا رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه. وهذا في بيان أنه عليه كان أجود الناس وكان ينفق وكان لا يترك شيئا عليه وكان لا يدخر شيئا لغد وكان إذا أتاه المال قسمه بالحال وكان أجد ما يكون في رمضان. وبكل أحواله كان جواد عليه الصلاة والسلام وكان لا يسأل شيئا إلا أعطاه. قال جابر ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه. وفي يوم الأيام لبس برده عليه الصلاة والسلام فخرج إلى أصحابه كالمعجبها كأنها سرته وأعجبته. فقال رجل من أصحابه ألا كسوتنيها فكأن بعض أصحابه كرهوا فرجع عليها إلى بيته فنزعها ثم جمعها ثم جاء وأعطى ذلك الرجل. فنامه بعض الناس وقال سألته إياها وقد خرج فيها وقد علمت أنه لا يرد شيئا. فقال والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنة. فهكذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام من جهة أنه كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه إياه. وكان أجود ما يكون كما قال في الخبر أجود ما يكون في رمضان من جهة أن جبريل كان يدارسه القرآن فاجتمع مدارسة القرآن وحضور جبريل وشهر رمضان. فهذه الأشياء حصل منه الجد والاجتهاد في النفقة والجود عليه الصلاة والسلام. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من يد السفلى وامدأ بمن تعود وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري بهذا اللفظ وروى مسلم أكثره. لهذا أيضا فضل النفقة والصدقة وأن اليد العليا هي اليد المنفقة واليد السفلى هي السائية. فضل اليد العليا والأيدي أقسام، يد الله هي العليا لأنه هو المعطي المانع سبحانه وتعالى، ويد السائل ويد المعطي هي التي تلي يد الله عز وجل، واليد الثالثة هي اليد المتعففة التي إذا أعطيت لا تقبل، واليد الرابعة هي يد السائلة. فأعلى الأيدي يد الله عز وجل حسا ومعنى، وتليها يد المعطي الذي ينفق، وتليها اليد التي لا تقبل التي تتعفف ولا تسأل، ويليها يد السائلة التي تتذلل السؤال. وهذه أقسام كثيرة، فإن كان عن ضرورة جاز، وإن كان عن غير ضرورة وهو مستغني عنها فإنه لا يجوز. فاليد العليا فهي اليد التي لها شرفها ولها كرمها، وجاء هذا المعنى أيضا في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري أنه من يستغني يغني الله، ومن يتعفف يعفو الله، ومن يتصبر يصبره الله، فضل التعفف والغنى والتصبر. وعن ابي الزبير عن يحيى بن جعد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال يا رسول الله اي الصدقه افضل؟ قال جهد المقل وابدا بمن تعون. رواه احمد وهذا لفظه، وابو داود والحاكم، وقال عن شرط مسلم. وليس كذلك، فان يحيى لم يروي له مسلم، ولكن وثقه ابو حاتم وغيره. والحديث صحيح رواه ابو داود، وفي افضل الصدقه جهد المقل، افضل الصدقه، لان المقل ان يخرج من قله وعن حاجه. ولهذا سبق لحديث ابي ذر، ومعناه من حديث ابي هريره انه عليه الصلاه والسلام قال سبق درهم 100,000 درهم، رجل له درهمان صدق باحدهما، ورجل عنده مال كثير اخذ من عرضه 100,000 درهم، فصدقه المقل افضل. لكنها ينبغي ان تكون هذه الصدقه لا يترتب عليها ضرر، بان يسال الناس او يطلب الناس، فاذا تصدق وسال فهذا يمنع من الصدقه، الا انسان يعطي المال وعنده صبر وعنده ثقه بالله، فالصحيح لا بأس أن يتصدق حتى ولو بجميع ماله كما تصدق أبو بكر بجميع ماله كما سيأتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق لي على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق لي على زوجك، قال عندي آخر، قال تصدق لي على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق لي على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وهذا هو صححه الحاكم. وهذا الخبر جيد لا بأس به، وقد هنا ذكر المصنف رحمه الله هذا اللفظ، لفظ النسائي في تقديم الزوجة على الولد، وعند أبي داود تقديم الولد على الزوجة، وعند مسلم عن حديث جابر تقديم الأهل بعد النفس. فعلى هذا أول ما يبدأ به النفس، ثم الولد أو الزوج عن خلاف الروايات، ثم الخادم، ثم قال في الخادم، ثم قال أنت أبصر بعد ذلك. وهذا يبين أن من كان عند هذا المقدار فهو غني. والأظهر أنه يبدأ بالنفس أولا ثم الولد، وأن الزوجة بعد ذلك، هذا الأظهر. ولهذا الرواية الثانية في تقديم الولد أصح من جهة المعنى، ولعلها أصح وأيضا من جهة الرواية، لأن جاء في الأخبار أخرى ما يؤيد أن الولد مقدم على النفقة، ومع أن في خلاف العلم، لكن الأظهر أن الولد مقدم، لأن الولد يتصل به وهو نفقته واجبة على كل حال. أما الزوجة فإنه لو أعسر ولم يستطع النفقة فإنه يفارقها ويطلقها، فينفق عليها قريب أو يتزوجها إنسان فينفق عليها، وهكذا الخادم لو لم يستطع النفقة عليه فإنه يعتقه ويبيعه على يعتقه فيتكسب، أو يبيعه على من ينفق عليه. أما الولد فليس له إلا من ينفق عليهم وهو والدهم ومن، فلهذا كانوا مقدمين على الزوجة على الصحيح. وعن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبو بكر سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لي، قلت مثله، قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لي، قال ألقيت لهم الله ورسوله، فقلت لا أسابق إلى شيء أبدا. رواه عبد بن حميد في مسنده وأبو داود وهذا لفظه والترمذي، وقال حديث صحيح، وقد أخطأ من تكلم في بأجل هشام، فإن مسلم روى له، وقال أبو داود هشام بن سعد من أسبق الناس في زيد بن أسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيته غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، والخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، وفي رواية من بيت زوجها متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى ثم صرف وعظ الناس وامرهم بالصدقه فقال ايها الناس صدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء صدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكفرن اللعن وتكفرن العشير ما رايت من ناقصه عقل ودين اذهب يلب الرجل الحاجم من احداكن يا معشر من احداكن يا معشر النساء ثم صرف فلما صار الى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزينب فقيل امرأة بن مسعود قال نعم إذن لها فأذن لها فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأمرت وأنا أتصدق به فزعم بن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم رواه البخاري. حديث ابن الخطاب بقصته مع عمر مع أبي بكر حديث صحيح وهشام بن سعد من أثبت الناس كما ذكر في زيد بن أسلم وفيه أن أبي بكر أنه قال أسبق اليوم إن صدقت أبو بكر فجاء وافق ذلك عندي قال فجئت بنصف ماله فقلت فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا أبقيت له قلت مثله وجاء أبو بكر بماله يحمله ماله كله فقال ماذا أبقيت له قال أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أسابقك اليوم إلى شيء أبدا جاء بماله كله رضي الله عنه فدل على أنه يجوز الصدقة بكل المال لكن هذا بشرط أن يكون يصبر أو له أولاد يصبرون ويحسنون عنده حسن ظن بالله من كان بهذا المقام كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا لما جاء ذلك الرجل ببيضة من ذهب وقال ما أني لا أملك غيرها يا رسول الله فخذها فهي صدقة لله فأخذها عليه الصلاة والسلام منه جاء عن جنب الأيمن ثم الأيسر ثم أمام ثم خلفه ثم أخذها منه في الرابعة فحذفه بها فلو أصابته لعقرته قال ثم قال يأتي أحدكم بكل ماله ثم يقول هو صدقة فيتكفف ويسأل الناس وفي بعض الوقت أنه أمره أن يأخذه وقال لا حاجة لنا فقبل من أبي بكر وأثنى عليه ونهر ذلك الرجل لما جاء بجميع ماله فدل على أنه يختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص. حديث عائشة رضي الله عنها في نفقة المرأة من بيت زوجها وفي معنى حديث أبي موسى وأبي هريرة عند البخاري أن المرأة لا تصدق من مال زوجها إما من الشيء الذي تطيب به النفس أو مما يتصدق به عادة من طعام أو شراب أو ما أشبه ذلك أو أنها تعرف بالعرف أن زوجها يحب ذلك إذا كان من المال. أما إذا كان من المال من مال زوجها وهو تعرف أنه لا يرضى بذلك فلا إلا إذا كان مما يتصدق به عادة و يعطى عادة فهذا لا بأس به ولها أجرها. وفي اللفظ الآخر وللخادم ما اكتسب وكذلك للموفق لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. وفي حديث أبي هريرة أنها إذا أنفقت مما لزوجها غير مفسد فشرط بالإنفاق أن لا يكون بإفساد فإذا إما أن يكون مأذون في إذن عرفي أو إذن يعني خاص منه لها فهذا صدقت بما شاءت من جهة الإذن. قال فلها نصف أجره إذا أنفقت تريد بذلك الصدقة والخير هكذا الخادم والخازن الذي يخزن المال. حديث سعيد الخدري فضل في أنه عليه الصلاة أمر النساء بالصدقة وأنهن يكثرن منها قال تكثرن اللعنة وتكثرن العشير وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين في لفظ عند مسلم بين نقص العقل من جهة أن شهادتها نصف شهادة الرجل وأن النقصان الدين من جهة أنها تلبس في الأيام لا تصلي وفي أمرها بالصدقة وحث عليها لأجل أن يكون مكفرا لما يبدو منها. وذكر المصنف رحمه الله من جهة أن هذه صدقة متأكدة في حق من بدر منه أقوال أو أفعال غير مناسبة فإن هذا يكون مكفرا لها والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف على كتاب الصيام. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ما معنى الكلمتين التي وردتا في حديث أبو داود عن ابن إسحاق لا جلب ولا جنب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا جلب سبق أنه أن العامل في الصدقة لا يجلس في مكان معين ثم يأمر بجلب الماشية إليه أو جلب وكي يحسبها ويعدها بل الواجب عليه أن يذهب إلى الصدقات في عندهم. ولهذا الحديث أنه أمر أن تؤخذ الصدقات الناس من عند مياههم ونفذ من دوره ويذهب إليهم ولا يكلفهم العناء، لأنه عامل في الصدقة وله حق في الصدقة في الزكاة ويذهب إليهم. هذا الجلب، والجلب معناه أنه عند سباق الخيل، إذا تسابقت الخيل وركب على الفرس فلا يضع جانب فرس آخر يسرع عليها، فلكي هذا الفرس يشد من عدو الفرس التي عليه، حتى إذا كانت الفرس له، فإذا رأى سابق إنسان جعل فرس آخر حتى يستد فرسه ويسرع إذا كانت فرس بجواره، أو لأجل مثلا أن يركب عليها، لأن بعض الفروسية له قوة وعلم الفروسية ممكن أن يقفز من فرس إلى فرس، يقفز عليها إذا تعبت تلك الفرس. فهذا معنى لا جلب ولا جنب. نعم. الله عليكم. يقول السائل: ما القول في رواية زياد بن أبي زياد، وما القول الراجح في رواية المبتدع، وما معنى حديث دعوا الحبشة ما تركوكم، وهل له قصة؟ زياد بن أبي زياد المعروف يزيد بن أبي زياد، هو الضعيف. يزيد بن أبي زياد هو الضعيف، أظن الهاشم، هذا هو الذي ضعف. وأما رواية تركوا الحبشة معروف تركوا الترك ما تركوكم، هذا معروف الرواية، واللي فيها ضعف، لكن هي كأنه والله أعلم من جهة أنهم فيهم شدة وفيهم بأس في القتال والقوة، فكأنه خشي أنهم لا يقدرون عليهم في قتالهم، فكأنهم إذا تركوا أنهم إذا تركوهم وقتلوهم إذا لم يقاتلوا فيتركونهم من جهة شدة في بأسهم وقوتهم وجلدهم وصبرهم على الحرب. الحبشة ما تركوكم هل له قصة؟ المبتدع. نعم، رواية المبتدع فيها تفصيل، رواية المبتدع فيها تفصيل كثير، وإن كان الصحيح أن المبتدع إذا لم يكن رأسا في البدعة أو داعيا إليها، فإن كان رأسا في البدعة أو داعيا إليها فلا تقبل، ولأن الغالب من كان رأسا في البدعة أنه يدعو إلى بدعة، ما كان رأسا إلا لدعوة إليها أو يدعو إليها ولو لم يكن رأسا فلا يؤخذ منه، فلا يؤخذ. وبعض العلم يرى تفسيرا آخر ويقول إن يجوز رواية المبتدع فيما، وكذلك تفسير آخر في هذه المسألة، إذا روى المبتدع ما يقوي بدعته، إذا روى المبتدع ما يقوي بدعته فإنه لا تقبل روايته، أو كان رأسا في البدعة أو يدعو إليها فكذلك. أما وكذلك إذا روى ما يقوي بدعته، وبعض العلم روى لأهل البدع وكان رأسا من رواية البخاري عن عمران بن حطان، وكان من رؤساء الخوارج، وكان أولا على السنة كما ذكروا بترجمته، لكن تزوج امرأة من تدعو إلى مذهب الخوارج، تزوج يريد أن يدعوها إلى مذهب السنة، وكانت لسنة فدعته وأثرت عليه فصرفته إلى مذهب الخوارج. وهذا يبين شؤم مخالطة من أهل البدع وأهل الضلالات، وأن يجب اجتنابهم إلا على وجه يكون فيه الحذر والعلم والفهم، يعني ربما لبسوا وربما خلطوا الحق بالباطل فاشتبه، كما يقع في هذه الأزمان بالتباس الحق على كثير من قصر فهمه وعلمه فتابع أهل البدع أو صوب أقوالهم. المقصود أن البدع فيه تفصيل كما سبق وخلاف بين العلم، والأظهر أنها الأقرب هو ما ذكر على التفصيل السابق. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما صحة حديث المسألة لا تحل إلا لثلاثة؟ هذا سبق، من الحديث يقول قبيصة المخارق الهلالي رواه مسلم، حديث قبيصة المخارق عند مسلم صحيح، وفي معنى حديث أنس سنة أبي داود: لا تحل إلا لفقر مدقع أو دم موجع، ذكر والحديث فيه ضعف، لكن حديث قبيصة المخارق هذا رواه مسلم في صحيحه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد من قولكم حديث جيد؟ الحديث الجيد هذه يعني مراد جيد السند يشمل الحسن والصحيح، أن الصحيح أو حسن، وهذه ربما تستخدم هذه العبارة إذا كان من درس السند توقف فيه ما يدري هل هو حسن أو جيد حسن أو صحيح، فيأتي بعبارة جيد لتشمل الحسن تشمل الصحيح، فهو إن كان حسن فهو جيد وإن كان صحيح فهو جيد. وهذه يستخدمها شيخنا الشيخ عبد الباز غفر الله له ورحمه كثيرا، يستخدم عبارة جيد في السند ويقول أحيانا حديث جيد، وقد يكون حديث حسن الذي قال جيد وقد يكون صحيح من باب التحرز في العبارة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب فرض الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. الصيام أحد أركان الإسلام كما هو معلوم، وهو الركن الثالث بعد الشهادتين، وقد اتفق العلماء على وجود دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة، وقد كان مكتوبا على من قبلنا على كيفية وصفة الله أعلم بها، لم يأتي شيء من ذلك يبين كيفيتها، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكتب معنى فرض، فهو فرض على المكلف يجب صومه بشروطه. وهذا الخبر عن أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، وفي اللفظ الآخر: لا يتقدمن أحدكم، بالنهي المؤكد. وفيه دلالة على أنه لا يجوز تقدم شهر الصوم بصوم يوم أو يومين، يعني الليلة التي تسمى ليلة الشك من صبيحتها لا يصام، وهكذا اليوم الذي قبله يوم ليلة الثلاثين وليلة التاسع والعشرين، هذا لا يتقدم ليلة الثلاثين إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال، وكذلك لو كان دونه دون منظره غيم أو قتر فلا يتقدم، بهذا النهي الصريح الواضح. وذلك أن شهر رمضان قد بينه الله عز وجل وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام في وجوب صومه، ولا يحصل ذلك إلا بدخوله حقيقة، أما قبل ذلك فلا يتقدم. وتقدم شهر الصوم فيه إدخال لغير الشهر في الشهر، وذلك أنه شهر محدد، من تقدم بصوم يوم أو يومين فقد يكون سببا لإدخال ما ليس من الشهر في الشهر، بزعم منها أنه يحتاط للصوم. ولا يجوز الاحتياط في العبادة على وجه يكون فيه زيادة ما لم يشرعه الله، فلا يحتاط. ولهذا إذا سهى المصلي في صلاته فله أحكام في صلاته. فهكذا أيضا في الصوم اللي قبل الدخول فيه لا يزاد من كذلك، أيضا لا يحتاط في الصلاة بأن يتقدم قبل دخول وقتها بزعم الاحتياط، فهذا لا يجوز. وربما كان في بعض السور مفضلا للعبادة. وفي خبر آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رمضان، فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان. الحديث أبي هريرة حديث جيد رواه أهل السنة أحمد وأهل السنن لا بأس به. وفي النهي: إذا انتصف رمضان فلا يصام، إذا انتصف شعبان فلا نصوم حتى نصوم رمضان. فيه نهيان: نهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ونهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان. وهذا التقدم بيوم يومين لا يجوز لظاهر النهي، لا تقدموا لا يتقدمن أحد إلا رجل كان يصوم صوما. فمن كان من عادة مثلا أنه يصوم الاثنين أو يصوم الخميس أو من عادة أنه يصوم في شعبان فلا بأس أن يصوم، ولا بأس أن يصوم ولو صام يوما أو يومين قبل رمضان. كان عادة مثلا يصوم الاثنين أو يصوم الخميس وافق يوم الخميس مثلا أنه كان ليلة الثلاثين أو ليلة التاسع والعشرين من شعبان فلا بأس في هذا الاستثناء. وذلك أن المعنى المحظور في النهي عن الصيام يزول بتلك العادة من جهة أنه معتاد، أما من لم يكن له عادة ثم بعد ذلك لما قرب الشهر ولم يبق منه إلا يوم أو يومان فإنه لا يصوم كما في الحديث لا يتقدم أن أحدكم فلا يتقدم بيوم ولا يومين. إذا انتصف شعبان كذلك ينهى عن الصيام إلا من كان له عادة أو أراد أن يصوم قبل انتصاف الشهر فلا بأس. ويظهر والله أعلم أن النهي عند انتصاف الشهر محمولا على الكراهة، لأن لدلالة النهي في قول لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يوم يفهم منه أن التقدم قبله بثلاثة أيام فأكثر أنه ليس محرم وإن كان خلاف مكروها دلالة حديث لا إذا انتصف شعبان. فيجمع بين الخبرين بأن يحمل تقدمه بيوم أو يومين على التحريم، وعلى بعد الانتصاف شعبان يكون على الكراهة، وما قبل ذلك فإنه لا بأس به، بل قد كان عليه الصلاة والسلام يكثر من صوم شعبان وجاء بالخبر أنه يصله برمضان، وربما صامه كله، وربما فسرت الرواية الأخرى أنه يصوم أكثر عليه الصلاة والسلام، لأنه كما صح عن عائشة أنه ما استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، وله من حديث أبي هريرة فإن غدي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا الخبر عن حديث ابن عمر برواياته يبين أنه يجب إكمال عدة شعبان، وأنه لا يصام رمضان حتى نره إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة، ولفظ أخفى أكملوا عدة شعبان، ولفظ أكملوا عدة 30، ولفظ أخفى أكملوا عدة شعبان 30. رواية صريحة واضحة بأن لا بد من إكمال عدة، وهذا دليل لما قاله جمع من أهل العلم أنه لا يصام يوم الشك، لا يصام، وأن يوم الشك الأصل أنه من شعبان حتى نتيقن دخول رمضان، فنبقى على اليقين في بقاء شعبان، لا تصوم حتى تروا، ولا وفي الأمر آخر لا تصوم حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، والله آخر لا تستقبلوا الشهر استقبالا، بل يجب إكمال العدة 30 يوما. أو نرى الهلال، إما أن نكمل العدة أو نرى الهلال، فإذا كانت ليلة 30 من شعبان فرأينا رؤيا الهلال مثلا، رؤيا الهلال ثبت دخول رمضان، ما ثبت الهلال ما ثبتت الرؤية، الأصل أن ليلة 30 أن يوم 30 من شعبان وأنه منه، فنكمل العدة 30 يوما، ثم بعد ذلك اليوم الذي بعده يكون واحد من رمضان، لأن الشهر كما قال عليه الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، خنس بإبهامه في الثالثة عليه الصلاة والسلام، أنه يكون 30 عشر وعشر وعشر، يكون 30 ويكون 29 عشر وعشر وتسع، تبين أنه يكون 30 ويكون 29. فإذا كان يكون 30 فلا نصوم حتى نراه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة أنه لا يصام، لا تصام تلك الليلة، وليلة الشك هي الليلة ليلة 30 من شعبان، والتي يحول دون منظر الهلال غيم أو قتر أو غبرة، فلا يرى، فلا ندري هل ولد الهلال أم لم يولد. والأصل بقاء الشهر، والاعتبار بكلام الحاسبين في هذا باتفاق أهل العلم، وحكى الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم، وأن الأخذ بالحساب باطل ولا بل لا يجوز في الشريعة، وأن من قال بهذا فقد خالف الأدلة، ولهذا قال جاءت الأدلة الصريحة في إكمال عدة، في أكمل عدة شعبان، أكمل عدة 30، أكمل عدة شعبان 30 يوما، لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، وهكذا كلها أحبار صريحة واضحة أنه يجب إكمال العدة. وجاء في اللفظ الآخر عن حديث عمار بن ياس عند أهل أحمد وأهل السنن أنه رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه، الاختلاف في رب، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لعن على تحريم صوم يوم الشك وأنه لا يجوز. ثم هو واضح من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومن صام يوم الشك فقد تقدم رمضان بصوم يوم، لأن الأصل أن هذه أن هذا اليوم من شعبان ما لم يتحقق دخول رمضان. وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس عن أمير أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال: أمير، إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومى بيده رجل. قال الحسين: فقلت لشيخي إلى جنبي: من هذا الذي أومى إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق وأعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أبو داود، وهذا لفظ الدرقطني، وقال: هذا إسناد صحيح متصل. وهذا أيضا شاهد حديث جيد، حديث الحارث بن حاطب، وصدقه عبد الله بن عمر أنهم أمرهم أن ينسكوا. النسك هو العبادة، يعني أن نصوم الشهر للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا برؤيته، دلالة على أنه لا يصام حتى يرى، وأن الرؤية لا بد أن تثبت بالشهادة. وسيأتي أنه يكتفى بشهادة، أن رمضان يكتفى بشهادة واحد، وهذا فإن شهد شاهد عدل، المراد ليس فيه دلالة ونفي بشهادة الواحد، إنما فيه إثبات بشهادة الاثنين. ويفهم ويؤخذ بالمفهوم أنه أن شهادة الواحد لا تقبل، إنما دلالة منطوقه على أنه تقبل، أنه يقبل فيه اثنان، ومفهومه أن الواحد لا يقبل. وهذا المفهوم مرتفع بالحديث الصريح لابن عمر بن عباس في قبول شهادة الواحد كما سيأتي. وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط مسلم. وهو خبر صحيح في أنه أو يشرع تراءى الهلال، لا تراءى تراءى الناس الهلال، أو تراءى الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال. فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه برؤية عبد الله بن عمر. وهذا دليل على ثبوت شهر الصوم برؤية رجل واحد، كما أثبته في خبر عبد الله بن عمر هنا، وأثبته برؤيته. وفي باب حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أهل أحمد وأهل السنن من رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي فشهد أنه رأى الهلال فأمر الناس عليه الصلاة والسلام بالصيام. وهذا الخبر في كل ما فيه لكن شاهده حديث عبد الله بن عمر دلالة على أنه يقبل وأن من ظاهره العدالة يقبل في إثبات شهر الصوم بشهادة واحد بشهادة رجل واحد، لكن لو شك في أمر يتحقق من عدالته أو يستفسر منه عن رؤية الهلال إذا شك في أمر. فالمقصود من هذا من هذين الخبرين أن شهر رمضان يثبت برؤية رجل واحد، وهذا نص صريح منطوق من هذا الخبر. فعلى هذا لا يكون معارضا لذات الخبر حديث حارث بن حاقب والذي صدقه في عبد الله بن عمر أنه قال إذا شهد شاهد عدل فصوموا، في اللفظ الآخر فإن شهد شاهد عدل فصوموا وأفطروا، إنما كما سبق من طريق المفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق، وقد يحمل على أنه كان في واقعة معينة شهد رجلان فقال عليه السلام صوموا لشهادتهما، أو أنه على الأولى كلما سترى رؤية أو أربعين للهلال كلما كان أثبت في نفس الأمر وإن كان يثبت بخبر واحد. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن عصة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، يعني من قوله يكون منصوبا على نزع الخابر وهو أصح، قال وقال النسائي والصواب عندنا موقوف، وقال البيهقي قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء، فقلنا لا، قال فإني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول أهدي لنا حيث، قال أرميه، فلقد أصبحت صائما فأكل. وفي لفظ قال طلحة وابن يحيى فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذات منزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. حديث ابن عمر عن حفصة حديث صحيح، وقد روى عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة، وفيه كم أنه يجب تبييت النية للصوم، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي اللفظ الآخر عند ابن ماجه والدارقطني من لم يفرغ الصيام من الليل فلا صيام له، ويدل له عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهذه عبادة ولا بد له من النية. فهذا الخبر أخذ به جمهور العلماء بوجوب تبييت النية لصيام رمضان، وذلك أن النية هي التي تبين القصد للعبادة وتميز الإمساك الذي لا يقصد به العبادة من الإمساك الذي تقصد به العبادة، فلهذا لا صيام، والنفي الأصل فيه للحقيقة وأنه لا يصح الصيام. وهكذا الأصل في النفي في جميع موارد الشرع إذا جاء قال لا صيام لا صلاة أنه الأصل لنفي الحقيقة، الأصل أنه لنفي الذات، لنفي الذات في الحقيقة، وهو إن كان يوجد لغة لكنه منفي شرعا، هو إن صام لغة وأصبح ممسكا بمعنى أنه لم يتناول المفطر لكنه غير صائم شرعا وعدم وجود النية. وهذا العموم وهذا النفي مخصوص بصوم التطوع، وصوم التطوع يجوز بغير نية لخبر عائشة السابق الذي بعد هذا. والمصنف رحمه الله على طريقة الأئمة الفقهاء الذي يريدون الخبر ويأتون بالخبر الآخر الذي يكون في الظاهر مخالفا أو معارضا، فينظر طالب العلم في الخبرين في الجمع بينهما إما بتخصيص أحدهما بالآخر أو بتقييد مطلق أحدهما بالآخر أو نسخ أحدهما بالآخر أو الجمع بين الخبرين بأي وجه من وجوه الجمع. وهذه الطريقة يسلكها الحافظ ابن حجر رحمه الله في التغريب، ومما اعتنى بها رحمه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، فإنه ربما ساق الخبر وساق الذي يكون في الظاهر مخالفا له، فينظر طالب العلم في هذين الخبرين ويراجع ويتأمل كلام أهل العلم في كيفية النظر والتأليف والعقد والجمع بين هذه الأخبار. وهكذا في هذا الخبر ساق الخبر الذي فيه نفي الصيام وأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ثم ساق خبر عائشة أنه عليه الصلاة جاء يوما ودخل ويسرق عندكم طعام فقالوا لا، قال إني إذا صائم. وفي يوم آخر جاء وسأل عن طعام فقالوا هد لنا حيس، فقال فلقد أصبحت صائما ثم أكل عليه الصلاة والسلام في واقعتين. وظاهر الخبر أنه كان مفطرا، يعني قال إني إذن وإذن للاستقبال صائم، فظاهر الخبر أنه أصبح مفطرا بمعنى أنه لم يفرغ الصيام من الليل، فلن سأل عن الطعام فلما لم يجد قال إني إذن صائم، دلالة على أن صوم النفل لا يشترط له النية، وأن من أصبح مفطرا بمعنى أنه لم ينوي الصوم ثم نوى الصوم بعدما أصبح أو نواه بعدما أمسى على الصحيح أيضا فإنه يصح الصوم، سواء نواه بعدما أصبح أو بعدما أمسى. والأظهر أن الأجر يختلف بحسب النية بحسب ابتداء، فإن كان نواه بعدما أصبح مثلا لما أصبح ونوى مثلا من الساعة قبل زوال الشمس تكون نيته يكون أجره بحسب الابتدائية، وإذا نواه بعدما أمسى مثلا بعد الظهر نواه بعد الظهر أو بعد العصر فيصح على الصحيح، ويصح ما لم تقارن نيته غروب الشمس، ما لم تقارن نيته غروب الشمس فإن صومه يصح للنفل، فلو أنه نوى الصوم قبل غروب الشمس بلحظة صح صومه، لكن هل يؤجر بصوم يوم كامل أو من نيته؟ قال بعض العلماء يؤجر بصوم يوم كامل، وأن النية تنسحب على أول النهار، كما أنه من أدرك ركعة